الرحمن الرحيم. تابع الدرس التاسع عشر. حسب كلام من؟ القول الأول لا تتحول؟ القول الأول تتحول؟ لا، يروا كذلك، يروا أن المسلمين بإسلامهم هؤلاء لا يقولوا غير ذلك الحنفية، لكن هناك هل دار الكفر تتبعها أحكام بخلاف دار الإسلام؟ نعم، هناك أحكام خاصة لدار الكفر غير أحكام دار الإسلام، مثل قضية الهدي الظاهر، فإنه لا يؤمر بها المرء إلا في دار الإسلام والهجرة، صحيح؟ لكن على الصحيح أن المعاصي معاصي في دار الكفر وفي دار الإسلام، الزنا، شرب الخمر، خلاف لأبي حنيفة عليه رحمة الله. وقد لا ضرورة أن أفصل لكم ما هو مذهب أبي حنيفة، لأن بعض الناس قال مذهب أبي حنيفة بجواز الربا في دار الكفر. الصحيح ليس هذا مذهبه، ومذهبه لا يعلق إفساد العمل. ابن أبو حنيفة عليه رحمة الله فرق عنده، فرق ما بين العمل القضائي والعمل التديني، هذه قاعدة عند الأحناف. كيف هذا؟ لو أن رجلا مارس الربا في دار الكفر أربا قضاء لا شيء عليه، قضاء ديانة عليه شيء، يعني آثم، لكن قضاء ما عليه شيء. فهمتم هذه القضية؟ هذه قضية موجودة عند الأحناف، ففهم بعضهم أن هذا جواز بعمل الربا في دار الكفر. لا، هذا لا يوجد. ولعل الذين نشروا قضية الجواز المخالفين على الأحناف تشنيعا عليهم ولم يفهموا قضيتهم. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله جعل في كتاب الأم فصلا الربا حلال في حرام في دار الكفر ودار الإسلام، كأنه يرد على من؟ على الحنفية. لا يقولون بحلاله ديانة، يقولوا حرام أينما كان، لكن لا نستطيع أن نقيم عليه الحكم القضائي. حاجة لو جئنا ووجدنا عمل الربا هذا ما نقيم عليه، وكذلك المعاصي الأخرى. كيف؟ أحكامكم، لأنه عند الأحناف، انتبهوا، الأحناف كما بسطها الشهيد عليه رحمة الله عبد القادر عودة في كتاب التشريع الإسلامي، التشريع الجنائي في الإسلام، نعم التشريع الجنائي، ذكر قاعدة يعني دراسية للتفريق ما بين كلام الجمهور وكلام الأحناف باعتبار التصرفات الجنائية. الجمهور يرون التصرفات الجنائية باعتبار الشخص، من عامل باعتبار الشخص، التصرفات الجنائية ها المعاصي الكبيرة، لكن الأحناف يرونها باعتبار الدار. انظروا إلى خطورة قضية الدار. نعم، مثل ما ضربت مثال، عندنا الربا عند الجمهور بنعامله كشخص، أنت مسلم لا يجوز أن تربي لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام، وإذا ربيت وهناك قوة تعزيرية مكنتنا منك بعد ذلك فنعاقبك بالتعزير. لكن عند الأحناف العبرة ليس بفرده، العبرة باعتبار الدار التي هو فيها. ورتبوا كذلك أعمال بالزنا وكذا، قال له حق يعني لو أن في دار الكفر رجل زنا، لو أن رجلا مسلما في دار الكفر زنا ثم غلب ثم جاء ديار الإسلام لا يقام عليه حد الزنا، هذا الجمهور يقام حد الزنا. فلذلك هذه نظرية عند هؤلاء وعند هؤلاء، لكن أنا أريد هذا التقدم الكلام عليه عندما تكلمنا عن ضرورة الجماعة. يعني انظروا إلى بعض العلماء الذين لا يرون أن الزكاة قد سقطت إذا لم تؤدى للإمام، الجماعة قيمتها. فهمتم هذه القضية؟ عند أبي حنيفة لا يجوز، بعضهم نسب هذا القول إلى مذهبه، لا يجوز صلاة الجماعة بغير إمام. تصور هذا القول، قال مش موجود إمام نشكل الجماعة، وهذا الكلام لا نؤيدها ولكن ننبه. يعني بلا شك أن العلماء الباقين يروا عظمة الجماعة، لكن ما وصلت إلى هذه الدرجة من قضية تعلق الأحكام، لكن يرونها عظيمة، لكن هو رأها عظيمة بحيث علق بها عليها أحكام. مش معنى ذلك أن الجماعة عند الباقين ما لها قيمة، لكن ما رتب عليها أحكام. هذه قضية مهمة. أحد عنده كلام في الموضوع؟ أنت من الصدر أنت رافع إليك. دار الإسلام جاء الكفار غلبوا عليها، إيش مطلوب عند الشافعية؟ إيش تريد؟ إيش تريد؟ إيش تريد؟ إيش حكمها؟ هؤلاء الخلاف هذا الخلاف، هذا الخلاف. بعضهم يراها دار كفر، بعضهم يراها دار إسلام، بعض. لكن قضية الأحكام تختلف هنا، وقد تتفق إنه الكافر كافر بكفره والمسلم بإسلامه. رتبوا عليها بعض الأعمال مثل ما رأينا، بعض الصور الفقهية المختلفة مثل ما صار في المعرضين كذلك. في ذكر قضية ذكر محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كشف الشبهات الذي سنوزعه عليكم إن شاء الله كثيرا بعد أن تدفعوا ثمنه، يذكر أنه شوف كشف الشبهات يقول، وأنا أردنا بي على النقطة هاي فقط للذكر لألا يعني، يقول في آخره عن مصر، طبعا كنت أعجب من أين جاء بها الوهاب وجدتها في كتب شيخ الإسلام، يقول في آخرها ويقال أيضا، يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب كشف الشبهات، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء، إذا العلماء كإخواني يوجد فتاوى كثير للعلماء خاصة المغاربة المالكية، يوجد فتاوى يقول إنه العبيديين كفار وزنادقة جامعين بين الوصفين، هذا تكلمنا عليه ربما سابقا لكن ننبه عليه. قالوا هؤلاء القوم جامعين بين الوصفين، الوصف الأول الكفر والوصف الثاني الزندقة. قال لما الزندقة؟ الزندقة لإخفائهم التعطيل، تعطيل الصانع، تعطيل الإله. لكن لما حكموا بكفرهم؟ لحكمهم بغير الشريعة. إذا علبة التكفير ما هي؟ استبدال الشريعة، حكم غير ما أنزل الله. علة الزندقة غير، ذكروا أن هؤلاء إن شاء الله أصور لكم، هي عندي دراسة موجودة، دراسة على هذه الفتوى، وذكروا هذا وأجمعوا عليه. قال وأجمع أهل العلم ذكرين، ونقلها طبعا القاضي عياض عليه رحمة الله في المدارك في المسألة، قال وأجمع أهل العلم على كفرهم وجعلوا علة التكفير الحكم بغير ما أنزلنا. ولذلك هذه ناصرة، هذه الكلمة للشيخ محمد الوهاب ناصرة لهذه القضية. ولماذا قال عنهم كفار؟ قالوا يصلون فلما أظهروا مخالفة الشريعة جعل علة التكفير ما هي؟ مخالفة الشريعة. فاهمين هذه القضية مهمة. ما واحد يقول لا بن عبيد كفار لأنهم كانوا إسماعيلية، لا، هؤلاء إسماعيلية حكموا إنهم ماذا؟ زنادقة، أما كفار لمخالفة الشريعة لحكم غير ما أنزل الله في أشياء. بقول فلما أظهروا هؤلاء القوم مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حق، وغزاهم المسلمون حتى استنقلوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. إذن ماذا يذكر لنا؟ طبعا هذه مسوقة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه منقولة بالحرف من كلام شيخ الإسلام وهو إقرار منه عليه رحمة الله محمد بن الوهاب. إذن هم قال ماذا جعلوا أهم نقطة التي نريدها في هذه الحالة، وأن بلادهم بلاد حرب، جعل بلاد هي مصر جعلها بلاد حرب. ويقول لكن هنا الكلمة التي أريد أن، طبعا هذا الكلام لا يناقش فيه ولا كلام حق، لكن الحقيقة في كلمة أجمع العلماء على كفرهم وأن بلادهم بلاد حرب، ذكر الإجماع على أن بلادهم بلاد حرب، والصحيح لا يوجد إجماع. فإن ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى لم يجعل مصر زمن حكم الفاطميين بلاد حرب، جعلها بلاد إسلام، وجعل شرط أنا سأذكره إن شاء الله، وهذا كذلك رأي وجدت سيد قطب عليه رحمة الله. بعض الناس راح يزعل لما السيد يذكر في هذه المقامات، الحمد لله. إن غضب هؤلاء يفرحني، يعني أن يغضبوا وأن أذكر مثلك يفرحني جدا. سيد عليه رحمة الله وجدت له عبارات في قضية بلاد الإسلام بلاد الحرب، فيجعل نفس الضابط الذي ذكره ابن حزم، بقول وابن حزم في كتاب المحلى إنه مصر لم تصبح دار حرب زمن دولة بني عبيد القداع العبيديين. قال لما؟ قال لأن الشريعة كانت فيها ظاهرة، أحكام المحاكم بعد في ماذا؟ بالشريعة، والمساجد والأذان وشرائع الإسلام ظاهرة، فجعل شرط كما نظهر من كلامه، جعل شرط ابن حزم لتحول دار الكفر إلى دار إسلام، إلى من دار إسلام إلى دار كفر، ما هو؟ هو ظهور الشريعة، أن تكون الشريعة ظاهرة. نعم، كل أظهر خلاف الشريعة بعض الأحكام، يعني بعض الأحكام منعوا القضاء من أن يعملوا بها. نعم، بعض الأحكام قالوا لا تجري، قضية القتل واضح، قضية اللواط، بعض الأحكام منعوا القضاء من أن، لأنه الآن من اللي بيقضي؟ القاضي، لكن من بنسبه؟ الشرطة، الشرطة لرجال الحاكم. فيفرض أنه القاضي لا، بالسعودية القاضي لو واحد رجل إلى، لو أن رجلا ذهب إلى القاضي فقال يوجد عقد بيني وبين البنك على أن أخذ منه 100,000 ريال وأرجع له إياه بعد سنة 100,000 ريال وتسعين ريال، القاضي الشرعي اللي قاعد في المحاكم الشرعية ماذا يعتقد؟ ماذا يقول؟ يفتي مذهب الحنابلة أنه هذا عقد ماذا؟ باطل، خلاف بعض الأحناف يقولون فاسد. القصد أن هذا عقد مخالف الشريعة، يقول لا تؤدي على القولين، لا تؤدي إليهم، إما أن يبطل العقد كما هو مذهب الجمهور، يبطل العقد من أصله، يقول لا ارجع ارسل لهم 100,000 والعقد كأنه لا وجود له، لا تظهر عليه آثاره لا بانتقال المال إليك ولا بانتقالي ولا بشغول ذمتك بهذا الدين. الأحناف قالوا لا، الأحناف قالوا هذا عقد فاسد، بعض الأحناف قال هذا عقد فاسد. إيش معنى عقد فاسد؟ يعني العقد يبقى كما هو لكن لا نضع قضية الربا. رأيت من خلال هذا خلال فقهي أعيدها. الآن رجل أخذ من رجل عقد ربا على 10 دنانير، أنا تدينت من رجل 100 دينار على أن أسدها إليه أعيدها إليه بعد سنة 110 دنانير، عند الجمهور هذا عقد باطل لا تنشأ عنه آثاره، يجب أن ترجع 100 إلى الرجل وتفرغ ذمتي من الدين. واضح؟ طيب لو أنهم قالوا بعد العقد، قالوا نحن عصينا الله ما ينبغي، خلاص أنت فقط إلك علي 100 دينار، هل ينفع؟ عند الجمهور لا ينفع، لا ينفع، يجب أن ينشئ عقد جديد. هذا عقد الباطل معنا لا تمشى عنه آثاره وبأصله يذهب. الأحناف إيش قالوا؟ قالوا لا، هذا إن شاء الله نأخذ في بيوع نتوسع فيها قدر الله في دورة فقهية. الأحناف قالوا، بعض الأحناف قال عقد فاسد. ما معنى عقد فاسد؟ أصله موجود، أصله صحيح، لكن جعل في شرط فاسد، فلنبطل الشرط الفاسد ويبقى العقد كما هو. هذا القصد. أنا أشير، أنا أنتم أين ذهبتم؟ نذهب إلى السعودية، نذهب إلى البلد. فالآن ذهب إلى القاضي في بنك موجود جنب الحرم، بنك السعودي الهولندي، بنك السعودي الأمريكي، فراح شيخ طالع من صلاة قيام الليل ميل عن بنك، أخذ مبلغ 100,000 ريال على قرض يسده إليهم بربح 10%. بعدين الرجل تاب إلى الله أو لهوى، راح عند القاضي الشيخ، قال يا شيخ عندي هذا. فالشيخ ماذا يصنع؟ يبطل هذا العقد. الآن جاء دور الشرطة حتى تنفذ هذا العقد، لأنه لما يرسل البنك دعوة إلى الشرطة افرضوا على هذا الرجل يؤدي إليه حقه، ولما الشيخ يريد أن يبطل العقد مين بنفذه؟ الشيخ فقط يقرر الشرطة. لما يروح للشرطة، الشرطة يرميه في الزبالة ويقول له مثل هذه القضايا لا يذهب فيها إلى المحاكم الشرعية، في لجنة عندنا يا بيك، اللجنة الملكية هي للمسائل الربوية، لأن البنوك كيف دخلت البنوك؟ كيف تدخل البنوك الكفرية إلى بلد لا يقر تعاملهم؟ كيف لم يصدر حقوقهم؟ واضح أخوان كيف يحصل؟ كيف بنك داخل كيف يحفظ حقوق؟ طيب المعاملات البحرية، المعاملات التجارية، صار بيع فورد بيع سيارات. الآن لو جاءت الخصومة لازم يذهب الإنجليزي ويذهب فورد ويذهب شفرلي ويذهب القرود عند الشيخ إذا تمت القضية، لكن ما ممنوع. ولذلك هم منعوا هذه القضايا، قالوا في قضايا ينبغي أن لا تنظر فيها، منعوا المشايخ من النظر فيها حتى تحول من قبل أمير البلدة، أمير الرياض، أمير جدة، أمير مكة، ما يجوز للشيخ أن ينظر فيها، وإذا نظر فيها بودوا له ببهدل دمه. وثاني يوم بطلعوا أنه ما حضر الاجتماع بسبب مرض عضال، فلذلك أعطى جلالة الملك من الحضور وعطينا شيخ آخر. نعم هذا واقع، هذا الفعل موجود. أما شيء واحد ذهب الآن قضايا القتل، القتل لا يجوز، لا يجوز قضية القتل، قتل العبد العدوان، رجل قتل رجلا لا يجوز للقاضي أن ينظر فيها حتى تحول من قبل الشرطة. الشرطة يعني إيه؟ قبل المحكمة. والأصل أن لا تحول للشرطة حتى تحول للشيخ. يعني متى تصبح القوة التنفيذية؟ بعد القضاء. لكن هذا ممنوع طبعا، الشرطة بنظروا فيها. هذا ولد عساف، ولد طبعان، هذا ما نقتله لأنه عشرة دولية، فما نأديها للقاضي. طبعا هم يمكن يحتجوا لك بحجه انه قبل وصولها للقاضي، لكن المصيبه يذهبوا بها الى قضاء اخر ليحكم بها ويتم الاصلاح. يعني بودوها الى محكمه اخرى دستوريه ملكيه لينظر فيها، وهذا حكم بما انزل الله ودوله اسلاميه. القصد انه هنا بقول الاجماع لا يوجد اجماع، هذا الحاكم لا يرى ذلك، يرى أنه لابد شعار الإسلام كذلك أن تموت، وحطنا من الإسلام أن تموت في داخل المجتمع نفسه. ورأيت سيد يميل إلى هذا القول في كتاب في الجلد الثاني في الظلال، يميل إلى هذا القول عليه رحمه الله. نرجع إلى ما نحن فيه، أطلنا لكن إن شاء الله فيها الفائدة. إذن أولا حكمنا بالنص بالدلالة بالتبعية، انتهينا من الموضوع كيف نحكم على رجل بالإسلام ومنع الحكم على رجل بالإسلام. الحكم بالظاهر كما ترى، النص ظاهر، الدلالة ظاهرة، التبعية ظاهرة، أمر واضح لا تلاعب فيه. الآن نأتي إلى الحكم على الرجل بالنفاق. النفاق النفاق، نحن لغة النفاق أخذ من بيت اليربوع أو الجربوع اللي يسموه الناس النافقة. الجربوع فنان وذكي، في الصحراء بحفر له بيتين، بحفر بيت لكن بجعل له بابين، باب مشرق وباب مغرب. إذا جاء الصائد من الباب المغرب مهرب من المشرق. الباب اللي بيهرب منه عند العرب اسمه نافقة، ومن أخرة النفق. النفق فوق مستور وجوه فارغ. فلذلك النفاق هو إبطان ما لا يبذر المرء. أي شيء المرء يبطل ما لا يبذر هذا نسميه منافق. بالنسبة للشريعة النفاق يقسم إلى قسمين، النفاق أكبر وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. نفاق أصغر الأعمال، الأعمال الكفرية التي ذكرناها التي هي فيها رجل يبطل شيء ما لا يظهره، كأن يكذب، هو يبطل حدث أظهر غيره، رجل يخون رجل كذب، وهكذا هي الآيات المنافقة سبعة في رواية أربعة إذا حدث كذب. لكن قلنا ممكن هذا الأصغر يصبح أكبر وحمله على الأكبر، هذا السبب إذا حدث كذب وعد أخلف وإذا أتمنى خان وفي رواية وإذا خاصم فجر. فإذا كانت فيه واحدة من الخصال فهو منافق، منافق خصال، وإذا منافق بشربة واحدة، وإذا اجتمعت فيه الأربع فقد اجتمعت فيه خصال النفاق كلها. لكن لا يكفر لو اجتمعت الأربع، يبقى منافق كامل النفاق بمعنى لا يكفر. واضح؟ الآن النفاق الأكبر، وهؤلاء كما تعلمون في التاريخ الإسلامي لم يظهروا في المدينة، لم يظهروا في مكة المكرمة، ولكن ظهروا في المدينة المنورة. النفاق عندنا هالنقطة يجب أن تسمعوها، أظنكم أنكم قربتم على النعاس لكن مهمة جدا. النفاق عند أهل السنة والجماعة يقسم إلى قسمين، النفاق الأكبر وهما قد ذكر في القرآن في سورة البقرة عند ذكر هذا القرآن. اسمعوا القضية، مثلهم الآن، المثل الأول بدو الله يضرب لنا مثل المنافقين يعرفنا فيهم. هذه كنت أظنها لمدة طويلة وتشغل بالي، كنت أظن المثلين يعبران عن حقيقة واحدة، لكن كنت أرى التناقض في بعض المسائل بين المثلين حتى هديت إلى الأمر بفضل الله عز وجل. فاسمعوا وتنبهوا، هذه قضية خطيرة. المثل الأول، ضرب الله مثلا ومثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الأول الناري. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، طلب أن يوقد نار، طلب الحق. طبعا الإسلام نار، ففيه النور وفيه التكليف، فيه النور والهداية وفيه كذلك المشق. مثلهم هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، طلب الحق. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآن المثل، سبحان الله، انتبهوا، هذه الأمثال حق، تعبر عن حقيقة كاملة. بعض الناس من العلماء عليهم رحمة الله ثقات قالوا هذا مثل لا ينبغي كل أفراد أن تنطبق على الحادثة، ولكن مقصود به المثل عامة، لكن على الصحيح أنه مثل كل جزئية فيه تعبر عن الحقيقة. هؤلاء القوم استوقدوا نارا، فلما أضاءت، جاء الحق، أضاءت هذه النار، هل انتفعوا بها ولو لحظة واحدة؟ رأوها لكن ما انتفعوا بها، عرفوها لكن ما انتفعوا بها. فلما أضاءت ذهب الله بنورهم، إذن الحق لابد له من نورين، نور الحق نفسه والنور التي يسموها العلماء نور فاعل نور قابل. لا يكفي أن يكون القرآن حق ونور، لابد أن يكون قلبك كذلك كما نور الشمس ونور البصر. إذا وجد نور الشمس لوحده لا يكفي، وإذا وجد نور البصر لا يكفي، لابد من النورين. فلذلك لابد من نور العقل والفطرة والهداية، ولابد من نور القرآن، فمن هنا ضرورة الوحي، لأن نور العقل لا يكفي. لكن إذا جاء نور الهداية ولكن نور العقل غير موجود والفطرة غير موجود منسوخة، لا ينتفع. فهؤلاء ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنور، بقي نور النار قائم ينتفع به من انتفع. ثم انظروا إلى قوله بنور، دائما الله عز وجل في النور يوحده ولا يشركه، بخلاف الظلمة، ظلمات كثيرة لكن النور واحد لأن الحق واحد، ولكن الظلمات كثيرة. القلب، أنا ما يهمني في قضية النفاق. إذن هؤلاء القوم هل انتفعوا؟ ما انتفعوا أبدا. جاء الإسلام فكفروا به وأظهروا الإسلام، قالوا نحن مسلمين، لكن لم يؤمنوا قط، ولم يدخل الإسلام ولم يؤمنوا به أبدا. ما معنى لم يؤمنوا به؟ يعني لم يعرفوا، لم ينتزل عقد القلب، غير موجود. هو عقد الالتزام الظاهر موجود، لكن عقد القلب الاتباع يبغضون الإسلام حسدا، يعني هم لم يتبعوا القرآن لجهلهم به ولكن حسدا، كما عبد الله بن أبي، ما الذي منعهم اتباعه؟ حسدا أن يؤخذ منه الملك. إذن هذا النوع من النفاق لم يتبع الحق قط أبدا، كفر به. لكن النوع الآخر من النفاق، أو كصيد من السماء، اللي هو المثل المائي، أو كصيب، الصيب ما هو؟ السحاب الذي فيه الماء. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، كما النار فيها نور وإحراق، والصيب الماء الناس لا ينظروا، هذا المنافق الخنزير ما رأى إلا النار الحارقة، لم يرى النور. وكذلك في الماء، هذا ما رأى فقط الصواعق والبرق وغيره، ولم يرى إلى الماء، لم يرى الماء. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، انتبهوا، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ايش بعدها؟ يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا اي وقفوا. اذا هذا الصنف الثاني من المنافقين ينتفع، يؤمن مرة يؤمن، يعني يصيبه حال ان يؤمن يبصر الحق والله لما سنكون مؤمنين، ولكن اذا جاءته الدنيا بشهواتها رأيته ينزاح الى الكفر، فهذا يؤمن مرة ويكفر مرة، بخلاف الاول عقد قلبه على الكفر. والثاني وهذه مصيبة، هاي الثانية المصيبة هذا، لكن الثاني ما عقد قلبه على الكفر إلا عندما تأتيه شهوات الدنيا أو تكاليف الإسلام. إذا جاءه المال وتجده في المسجد مؤمن ويتوب إلى الله يخرج إلى البيت فتأتي عروض الدنيا أن يدخل في طائفة الكفر يدخل معه، فهو يسلم مرة ويكفر مرة. وهؤلاء كما ترون صنفان، وهؤلاء يغلب القسم المائي على الفلاسفة وعلى أهل الكلام. بعض الناس يعجب، كنا نذكر لهم أخبار نقول لهم فلان من الفلاسفة أو المتكلمين يأتي ويؤلف كتاب عن عظمة الإسلام ودين الحق، وفي النهاية يروح ثاني يوم يؤلف كتاب في تحسين عبادة النجوم. فهمتم إخوانه؟ فهؤلاء لا ندري حقيقتهم، لكن نحن بالنسبة إلينا هذا المنافق ماذا نحكم عليه؟ المنافق الذي أظهر الإسلام ما حكمه؟ إسلام. قضية الباطل ما إلنا قيمة فيها. طيب. الآن الأسئلة ستتوارد علينا، لكن فهمتم النفاق بنوعين؟ هذا موجود على أرض الواقع ولا غير موجود؟ موجود. يعني ممكن واحد يأتي وينوي أن يخدم الإسلام، لكن إذا خرج إلى شياطينه صار كافرا. عندك مسلم ومؤمن وقد يكون في نفس الوقت قد آمن وقرر أن يسلم، فإذا خرج إلى الشياطين صار معه وهكذا. الآن هذا حاله، قد يأتيه الموت وهو مسلم وقد يأتيه الموت وهو كافر. عشان هيك بعض الناس لما نقول له الآمدي مثلا، تسمعون بالآمدي؟ مؤلف من مؤلفي الإسلام الكبار، ألف كتاب اسمه الإحكام في أصول الأحكام. هذا رجل ترك الصلاة 40 يوم، كان شاكا في دين الله، ترك الصلاة 40 يوم. ولذلك عامة الفلاسفة والمتكلمين كانوا يتركون دين الله ويؤلف بعض الكتب في كفر، في الكفر. العلماء ما حكموا بكفرهم إلا تلك اللحظة، قالوا لما ألف هذا الكتاب كان كافر، لكن ممكن جاءه الإسلام عند موته. فهمتم؟ هؤلاء مشكلة، هؤلاء مشكلة كبيرة. فحينئذ إذا علمنا أنه الآن الغزالي قال أعمال كفر، واحد يسألني الغزالي كافر ولا مسلم؟ أنت تسألني في أي لحظة؟ عند موته الله أعلم به، ما أدري. لكن لما ألف إحياء علوم الدين كان كافرا، لما ألف كتاب المظنون به على غير أهله الذي حسن به عبادة النجوم والسحر كان كافرا، لما ألف كتابه المبسوط في الفقه كان مسلما. فالآن لا نتكلم، هؤلاء مشكلة. بعض الناس طيب فلان كافر ولا مسلم؟ ما أدري. ابن سينا كان يحسن، كان من أبوه كان إسماعيليا وقد أصابه الشك كثيرا، كان يترك الدين ويتنجس وكذا، ومرات تصيب العبادة ويسمع، يعني يكتب كلام الأولياء. تسألني كافر ولا مسلم؟ قلت ما أدري، كيف مات ما أعرف على أي حالة، لكن عند هذه الحالة كان كافرا وعند هذه الحالة كان مسلما. لما ظهر منه أما باطل ما أدري به، كيف مات على أي حالة؟ فإذا في منافقين حالة وحالة، كلما أضاء لهم نشوا فيه، انتفعوا بالحق واستفادوا منه وشربوا من مائه وارتووا، ولكن وإذا أظلم عليهم كيف أظلم عليهم؟ كيف أظلم عليهم؟ إما بالشك في حقه أو بدوافع الشهوة، جاءوا الدين الآباء، جاءوا التقليد، جاءوا المال، وهكذا. المنافقين هؤلاء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا معه ويعبدوا، فإذا خرجوا ربما جاءهم من يدفع لهم المال من قريش ويغزوا المدينة ويصنعوا بها ما يشاء. فهؤلاء قسمين، فهمتم إخوان؟ هذا النفاق يا أصلي، هذه افهموها جيدا، لأن وراءها ما وراءها من حق. الآن السؤال: هل يجوز أن نحكم على رجل بالنفاق؟ العلماء قالوا هناك حكم وهو حكم الزندقة. طبعا ما معنى الزندقة؟ هي كلمة غير عربية، هي مأخوذة من الفارسية زندكراي، وهو عندهم في لغتهم الفارسية منكر الباب والشرائع. لكن هذه الزندقة انتشر عند علمائنا بعد القرن الأول، ويعنون به المنافق إذا أظهر نفاقا. كيف هذه مشكلة؟ كيف المنافق يظهر نفاقه؟ إذا أظهر المنافق نفاقه يكون زنديقا. الآن السؤال عندنا: بعض الناس ظن أن جهاد المنافق انتبهوا يا قوم، ظن عندما يقرأ قوله سبحانه وتعالى لا هذه ليست ولكن مثل قوله وجاهد، نعم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هنا هنا هنا مشكلة يجب أن حتى نخرج من الموضوع وتتضح لنا الصورة. قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، لما جاءوا إلى جاهد الكفار قالوا بالسيف والسنان، لما جاءوا إلى المنافقين قالوا بالحجة والبيان. الحقيقة كلامه في منه لكن ليس بهذا الإطلاق. كذلك المنافقون يقاتلوا بالسيف والسنان، منه قوله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا. إذن المنافقين يقتلوا. الآن السؤال: لماذا لم يقتل النبي المنافقين؟ كذلك قول علي رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أشياء: سيف ضد المشركين، سيف ضد المنافقين. إذن المنافقين لهم سيف ويقاتلوا. نعم المنافق في الداخل إذا كانت نفاقه بسبب شبهة فإن كثرة الآيات قد تزيل شبهته، واضح؟ لكن كذلك المنافق يقاتل بالسنان بالسيف، أخذوا وقتلوا تقتيلا. السؤال: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ والله بقول يجب أنك تقتل المنافقين. هنا السؤال، هذا السؤال يجب أن نفهمه ونقف عنده. أولا، ما هي أقسام المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أقسامهم؟ ثلاث أقسام. قسم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، طبعا هذا كلام، هذه النقطة خلاف في ابن حزم. ابن حزم يقول انه النبي ما علم اسماء المنافقين، بعض المنافقين، هذا خطأ. والحقيقة رجل اراد الحق، يعني اراد ان يقول ما يجوز للنبي ان يعلم حالهم ولا يقتلهم، لكن الان نبين لماذا النبي علم ولم يقم عليه بالحد. لماذا؟ ونقول كيف يزعم الناس، قال هذا زنديق الذي يقول النبي علم رجل يستحق القتل ولم يقتله. جماعة ماكنين علماء، يعني كما تروا الأمور عندهم قوية وشديدة. قال رجل يقول النبي علم أن هذا من حقه القتل ولم يقتله، هذا النبي مخالف الشريعة، هذا زنديق. لكن الكلام الآن نبين له سبب. إذا قسم علم رسول الله حاله صلى الله عليه وسلم مثل إخباره صلى الله عليه وسلم بحذيفة أسماء المنافقين، أخبره. وقسم كان يشك به، ولا تعرف أنه في لحن القول، لحن القول أمر يشك به، لا يقال به الدليل 100%، لكن يشك. وقسم شك به رسول الله. وثالث لم يعلمه رسول الله، لا تعرفه، لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أما كونه واضح لدينا لا يقتل الذين لا يعرفهم فأمره ظاهر كافر مرتجم، لأن الكافر ما حكم الكافر؟ القتل مرتد. فلما النبي يعلم أن هذا منافق، ما معنى منافق؟ يعني كافر، فحكمه أن يقتله، لكن النبي لا يعرف حاله، يجوز عليه إطلاقه. وشك بهم بما يقام الحدود، هل تقام بالشك أم باليقين؟ الشك واضح، لكن المشكلة هنا لماذا الذين علم حالهم لم يقتلهم؟ من الله تعليم لمحمد صلى الله عليه وسلم، تعليم الله عز وجل في حال محمد لأمته أن علم القاضي لا يقبل به. نعم، اختلف العلماء لكن هذا هو الحق. قاضي مر يوم قاضي ذرع المسلمين، مر رأى رجل يزني بامرأة، بما يقام الحد؟ الآن القرض انه الشارع لما احضر 4 شهود اقيم بهم الحد، فثبت للجميع انه هؤلاء يستحقون حد الله عز وجل، حد الزنا. الآن لو أن قاضي بعينه من أقوى أن يشهد 4، ممكن 4 يغلطوا وممكن يكذبوا؟ ممكن. لكن واحد رأى بعينه، رآهم بعينه كالمدول في المدحلة، ومع ذلك هل يجوز أن يحضرهم برؤيته ويحكم عليهم بحد الزنا برؤيته؟ لا. فتعليم انه لا يجوز للحاكم ان يقضي بعلمه، لان ثبوت نفاقهم ثبت بطريق لم تثبت بها الشريعة في الاحكام. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم شخصيتين عن علمانا، شخصية كونه نبي وشخصية كونه حاكم. الان ستعرفوا لماذا رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم، تعرفون قصة شراج الحرة؟ الزبير اختلف مع منافق، في الزبير رضي الله تعالى عنه اختلف في منافق في سقي الماء، جاء، وهذه مهمة جدا بسطها عليه رحمة الله وأنزل مثوبة له ابن تيمية الصالح، جاء النبي قضى بينهم. الآن لما بما يقضي النبي عادة يقضي بالوحي حتى يأتي الوحي يقول له هذا منافق وهذا صادق وهذا صحيح، أم يقضي بما يظهر إليه من دلائل؟ لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، إنما أقضي له بقطعة من نار، لن يقضي بما يقضي به القضاء والحكام. فهمتم هالقضية؟ كون الحق منصوص عليه بالدليل الذي ثبت بالوحي مسألة، كونه إجراء على واقع متعلقة به كحاكم، لأن شخصية النبي شخصيته شخصية كونه يخبر حكم الله، وشخصية يخبر حكمه الذي يظن به أنه موافق لحكم الله. من هنا مصيبة جاء بعض الخنازير الذين يبررون للطواغيت أحكامهم، وقالوا إن النبي حكم إن الرجل، قصة كذا، جاء اختصم الزبير ومنافق آخر في قضية شراج الحرة، إنه كانوا لهم أرض في منطقة الحرة، والشراج يعني السيل يسيل الماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الماء يمشي في أرض الزبير أولا، ثم بعد ذلك المنافق، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الزبير حتى إذا انتهى يذهب إلى وتمشي في أرض الزبير، ثم أرسلها إلى جاره. فماذا قال هنا؟ ماذا قال المنافق؟ ما قضيت بهذا الحق، لكن هذا قضاء لأنه ابن عمك الزبير، لأنه قرابتك. بالمفهوم الغبي أنه رد حكم الله، لكن هل المنافق رد حكم الله؟ رد حكم الله؟ نعوذ بالله، ما رد حكم الله في ظاهر الأمر، قال له حكم الله عدل، لكن حكمك أنت ما وافق حكم الله. إذن هو ناقض رسول الله في حكمه باعتباره حاكم، أخطأ في الحكم وليس ردا على حكم الله. لو رد على حكم الله كافر، لكن رد على حكم رسول الله باعتباره حاكم. ومن هنا فإن قول الرجل يقضي بالحق، ما هذا الخارجي اللي هو خرج من ضوئه هذا، ماذا قال؟ اقضي بالعدل. ماذا يقصد بالعدل؟ حكم الله، وأنت لا تقصد حكم الله. لكن هذه القضية أن ينازع الرجل الحاكم في حكمه، هذه ليست مكفرة، ممكن قلة أدب، ممكن قلة دين، لكن ليست مكفرة، بخلاف من رد حكم الله. فهذه معظم القصص التي يحتج بها من هذا القبيل، وقد فصل فيها الجرول في آخر كتاب الصرمت. نتابع، هي تطول بنا، نحن نريد أن نصل إلى المناسبة. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله بما علم حاله في الوحي، هل الوحي بالوحي الله أخبره أنه فلان منافق فلان منافق فلان منافق، ولو كان بالأمر الذي يخبى به لعلمهم كل الصحابة، لكن بعض كبار المنافقين كان الصحابة يتوقف في نفاقه. صحيح، عبد الله بن أبي لما دافع عنه سعد بن عبادة لو كان يعلم أنه منافق وكافر دافع عنه، ولذلك كان يتوقف بعض الصحابة فلان منافق فلان غير منافق، يتوقفوا بهم يشكوا بهم، بعض الصحابة يجزم بنفاقهم بعضهم لا يجزم، بحسب قوة الحال في نفس كل رجل قوة الحال. فهؤلاء الذين علم رسول الله حالهم لم يعلم بالطريق الذي تثبت به الأحكام لإقامة الحدود في دين الله عز وجل، فلذلك لم يقتلهم. فهمت مهمة هذه النقطة، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ لأنه لم يثبت كفرهم ونفاقهم بالطريق الشرعي الذي تثبت به الأحكام اللي هي البينات والقرائن والاعترافات وغيرها من الطرق، الطرق الإثبات الأدلة المعروفة في كتب الفقه الإسلامي ونصوص النبوية. شيخ المنافق هو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف الشرع، فباتهامه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحكم حكمه. أنت الآن مشكلة، هو الآن هو عرف أنه منافق فبسبع الدين، لكن القضية لو قال لك لا حاله حال، انت يقصد عن تثبت في حالي، رجل قال انا اقبل حكم الله لكن هذا لا يوافق حكم الله، ولذلك قال له انت مش دافع الحق الذي دفعك ان تحكم للزبير، دافع القرابة. اذا هو ليس هذا الرواب ظاهر، اما انت تعلم منافق لا يحب الله لمسألة اخرى. في كلامه اعلم هذا، لا مش من كلام، وين كلام؟ ان النبي هو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بخلاف الحق، النبي ممكن أن يخطئ، يأتي واحد للجانب ممكن النبي أن يخطئ في القضاء، هذه من الممكن. لا لا القض نحن نعم بعدين عقبه بهم، لكن لم يكفروا عقبه لأن كحاكم أنه رد حكمه. فهذه قضية مهمة في هذا الباب حتى نفرق، خلينا نتابع. إذا هؤلاء المنافقين حكمهم الأصل ما هو؟ أخذوا وقتلوا تقتلا. ماذا قال ابن تيمية في تفسير الآية؟ قال الآية أصلها لئن لم ينتهي المنافقون، إيش بعدين؟ أخذوا وقتلوا تقتلا، فلما لم يقتلوا دل على أنهم قد انتهوا، لكن لو لم ينتهوا عن إظهار نفاقهم قال لهم القرآن إياكم تظهروا نفاقكم لنحاكمكم بمحاكمتكم مسلمين، لكن إذا لم تنتهوا بإظهار نفاقكم بإظهار نفاقكم سنقتلكم سنغري بكم رسول الله، قل له هؤلاء كفار قتلهم لما ظهر من كفرهم. وهكذا قضايا كثيرة في هذا الباب. الآن نضرب لكم قصة كثيرة ما تشغل بالكم، وهي قضية حظ، قضية حظ بن أبي ولتع. قبل أن نواصل قضية النفاق ما استقر عليه أمر الدين، يعني هؤلاء الذين يبلغون الناس حكمهم أن هذا رد حكم الله، هو ليس ولم يكفر، فرد حكم الله ليس كفر، رد حكم الله ليس كفر، ماذا بقي ما يكفر في الدنيا؟ اللي حاطب نبي والكام في قصة جاسوسيته رضي الله تعالى عنه. الآن قلنا هناك أفعال بذاتها لابد أن يحكم عليها بالكفر، هناك أفعال بالقرائن يحكم عليها بالكفر، واضح؟ لابد من قرينة الحال، بذاتها لا يحكم بالكفر، منها الجاسوسية أو الجاسوس لغة صحيحة. الجاسوس رجل نقل معلومات من المسلمين عن كشف عورات المسلمين للكفار، هذا الفعل بذاته العلماء انظروا لاختلافهم وهو خلاف حق. بعض العلماء قال يعذب. إذا هو رآه معصية وليس لها حد. بعض وهؤلاء الأحناف وبعضهم قال يقتل حدا وبعضهم قال يقتل ردة. والصحيح أن الجاسوسية تحتمل الاتفاق بما نقرأ. لما نعرف قصة حاطب بن أبي بلتعة نعرف أنه ممكن إجراء الثلاث أمور في حالات مختلفة. جاسوس ممكن نقتله ردة وجاسوس نقتله حدا نعذب نمسك فوج ونقول لا تعيدها نضربها ونسجن ونخرج بالسلف. كيف حاطب بن أبي بلتعة؟ بعض الناس ظن لأنها حجة لدى الناس هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بما أنزل الله. الأصل أنه كفر حاطب منافق فيجب أن يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما قتله رسول الله، إذا يجوز الحاكم أن لا يحكم بما أنزل الله. هذا لم يحتج به. لكن قصة حاطب بن أبي بلتعة جاسوس أرسل للكفار قريش سماها الله ولاية، أرسل لهم يخبرهم أن رسول الله قادم إليهم. الآن حالتين، عمر يصر على كفره بقوله منافق عمر انه كشف عورات المسلمين وارسل رسالة بقول للكفار انه رسول الله قد جاءكم فهو كشف. هذا كشف وله ولا. اذا هذه حجة عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، ها حاكم لا يتدخل معرفته بالشخص قلنا ليست كافية. يأتي الوحي يقول له لا هذا مسلم هذه مش لا يحكم بها. الآن ينظر الرجل أول دفاع عن نفسه بما يدافع، أولا بسابقته وهذا الذي نتكلم في قضية النفاق والزنديق في السابقة المهم في قضية النفاق والزنديق بسابقته إنه سوابق كلها لا تظهر حال النفاق إنه متكلم كلمة فيها شبهة أو حالة فيها دلالة. جاءت حالة واضحة لتؤكد أن جميع الأمور الشبهات اللي قام فيها على أنه منافق، حينئذ هذا زنديق. هندوش الزنديق ويمكن رجل مسلم أظهر عمل كفر لا نقول عنه زنديق نقول عنه مرتد. لكن ما هو الزنديق؟ ما هو المنافق؟ تظهر حوله الشبه ببعض الكلمات بعض التصرفات بعض الأحوال مش كافية للحكم عليه، ثم أظهر عملا من أعمال النفاق واضحة، فحينئذ أجرينا جميع الأمور على هذا المعنى فنحكم أنه زنديق. ما حكمه؟ هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ الآن نأتي إلى حكمه. لكن هنا النقطة، فأنتم السابقة إيش دورها في موضوع النفاق؟ نأجل نبين. ثانيا الحقيقة قلنا الجسدية بذاتها لا تعبر إلا عن حال. الآن الصحيح صيغة الخطاب من نروح نفتح رسالته، لازم نروح نفتح رسالة حاطب ونشوف ايش مكتوب فيها. لو مكتوب فيها من حاطب بن ابي بلتعة الى قريش احذروا هذا الصابئ فقد جاءكم، ايش بقي فيها؟ راجل لا يؤمن بالاسلام. لو قال اياكم ان يغلبكم فتذلوا، ايش بتكون هذه؟ واضح. لكن لما رجعوا الى القصة وجدوا في هذه الرواية التالية، ايش القصة تقول؟ من حاطب بن ابي بلتعة الى قريش يقول لقد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به وقد جاءكم رسول الله بما قدر لكم وقد علمتم أن الله ناصره. فوالله لو قاتلكم لوحده لانتصر عليكم، فكيف وقد جاءكم بما لا قبل لكم به؟ انظروا إلى أنفسكم والسلام. هي كشف سر، وهذه معصية. قال النبي لا تكشفوا سرنا، ها سرية هاي. راح كشف السر، لما كشف السر وإذا في الجماعة دبروا حالكم الحقوا، يعني أول شيء واضح انه هو اول شيء ما نافق، واضح. ثانيا اصل كذلك في دعوة دبروا حالكم، يعني تروح عليه، لكن هي معصية. فلذلك انت لو قاضي ولم يكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العادل الذي يقضي بالحق صلى الله عليه وسلم، ماذا تحكم؟ انه كفر؟ لا، ايش تحكم؟ معصية قتل المسلمين بسبب، وما هو السبب؟ قال لي أنا أردت أن يكون لي يد عنده، فقط أني أنا قدمت لهم عمل خير، هذا بروح لكم. ولا يؤذي المسلمين إلا بمقدار كشف السر، واضح يا إخواني؟ فهذه قصة حاطب. بعض الناس قال حاطب كفر، امتنع إلحاق الكفر بسبب سابقته. لا إله إلا الله. الله يقول لرسوله لا أشركت ليحبطن عمل، رسول الله النبي، ولا نشرك لا يحبطن عملك. حاطب لأنه بدري، لا أشرك لا يحبط عملك. فهمتم هذه القضية؟ الآن كم لنا؟ لنا ساعة ونص، يكفي الآن إلى هنا، جزاكم الله خير. لكن بقي النفاق والسلام عليه وحكمه عند العلماء، وما هو الزندق وكيف حاله، وهل يحكم الآن، هل يوجد نفاق أو لا، قصدي هل يجوز أن نحكم على رجل بالنفاق أو لا يجوز، مع الكلام عليه غدا إن شاء الله تعالى. هل كان عند حافظ من الرسالة أخرى يكون عندها أموال وكذا؟ لا فقط الشهوة، لكن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الحكم تاعه قال لعل الله ترعى على قلوبكم أهل بدر وفعلنا سابقته. سابقة أسقطت عنه عقوبة الجاسوسية، مش عقوبة الكفر، ثبت أنها جاسوسية معصية، فهذه أسقطت عنه ماذا؟ عقوبة الجاسوسية. بعض العلماء إذا قال يعذر، ممكن يعذر إذا ثبت أنه هذا تستحق التعذير، وكذلك بعض العلماء قال حدا، ممكن نقيم عليها حدا، ممكن، وممكن نقيم عليها ردة بحسب الحالة. القتل العمد العدوان، بدنا نعرف شو القتل طبعه من خلال كلام وحديث وكشف الأسرار. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العشرون. السلام على رسول الله، نسألك علم النافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نتابع إخوتي في الله قضية المنافق. المنافق هو من أظهر شعائر الإسلام وأبطن الكفر، والكفر قد يكون قلنا بسبب جهله أو شكه، أو بسبب هواه، واضح؟ إما بسبب الشك في حقانية هذا الدين، وإما بسبب الهوى، طلب الرئاسة والمنصب وغيره، وخوف فوات الدنيا، هذه أسباب. تكلمنا عن النفاق باعتبار أقسامه عند أهل الملة، وقلنا كم قسم النفاق؟ قسمين: جماعة منافقين بيتوا عقد الكفر في قلوبهم على أن لا يؤمنوا، والقسم الثاني قد يؤمنوا ويكفر مرة يؤمنوا، وهذا استشهدنا فيه في الآيتين الثاني في صدر سورة البقرة. الآن سنتكلم عن، وثم استطردنا في قضية حاطب بن أبي بلتعة، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، ثم تكلمنا عن أقسام المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قسم يعرفهم وقسم، وهم الذين كان يخبر عنهم حذيفة، والقسم الثاني مشكوك بهم، ولتعرفنهم بشيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، ولا مشكوكم فيه، والقسم الثالث لا يعرفهم، لا تعلمونهم، الله يعلمهم. الآن نتكلم عن النفاق وحكمه، حكم النفاق. قلنا المنافق في الحقيقة في حقيقة الأمر كافر، في حقيقة الأمر كافر، لكن امتنع نحن لأننا لا نحكم إلا بالظاهر، فظاهره الإسلام، فلذلك نحكم بإسلامه، لأن له لنا ظاهره ولله عز وجل باطنه، فلنحكم بإسلام هذا الرجل. الآن في منافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعلمهم وكان الصحابة بعضهم يشك بهم، فهل يجوز لنا في هذا العصر أن نحكم على رجل بالنفاق؟ وقلنا أن الرجل المنافق هو من أظهر لنا إسلامه وأبطن الكفر، فهل يجوز لنا حينئذ أن نقول فلان منافق؟ ما الذي أدراك بنفاقه؟ إن قلت لنا ظهر من أمره ومن حاله ما يدل على نفاقه، فما هو مقدار هذا الحال الذي دل على الباطن؟ إن كان بما يدل على باطنه من الكفر فأنت قد حكمت عليها بالردة، وإذا قلت مرتد، وإذا لم يظهر من حاله ما يدل على نفاقه لا يجوز أن تحكم بنفاقه. ومن هنا فإن حكم النفاق عند أغلب العلماء قد انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة النفاق موجود ولا غير موجود؟ موجود موجود. قيل للحسن البصري اليوم نفاق؟ قال لو خرجوا منكم لما انتصرتم على عدوكم ولا استوحشتم من الطرقات من كثرته. فالنفاق موجود، ولكن حكم النفاق عند كثير من العلماء قد ألغي. روى الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة أنه قال، حذيفة رضي الله عنه قال لا نفاق اليوم. إيش مقصود لا نفاق اليوم؟ حكم النفاق. لا نفاق اليوم إنما هو كفر وإسلام، كافر ومسلم. من أظهر لنا الإسلام قلنا بإسلامه، من أظهر لنا الكفر قلنا بكفره. ولذلك قال الإمام مالك قال اليوم، طبعا هذا في البخاري، قال اليوم إسلام وكفر، ومنافق اليوم وزنديق اليوم هو المنافق. إذا صار عندنا حكم جديد، حكم كافر وإسلام في حكم زنديق، فالزنديق هو المنافق. اليوم في حكم جديد اسمه في الشرع اسمه حكم الزندقة. ما هو الزنديق؟ هو المنافق. كيف عرفنا أنه منافق وكيف عرفنا أنه زنديق؟ هذه المشكلة. إذا احنا تكلمنا البارحة عن قضية لماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب بأنه منافق، أولا لأن لسابقته. إذن قضية النفاق لابد أن ننظر إلى سوابق الرجل، وهو ما يسمى عند العلماء باللوث. ما هو اللوث؟ هو قرائن الحال التي لا يحكم بها، ولكن إذا تداعت وتكاثرت حكمنا بها. واضح؟ هذا الزنديق رجل، الزنديق رجل يظهر الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويظهر الإسلام. ظهرت منه عوارض النفاق، يقول كلمة، يبث إشاعة، يخرج شبهة، يتكلم بالمتشابهات، نعزره نراجعه، ما في كفر، لكن جاء عندنا وأظهر عمل مكفر لا شبهة فيه، ما في مجال للأخذ العطاء معه. حينئذ نلحق الأمور التي كانت مشتبهة لدينا باليقين الذي حدث بفعله. هذا الرجل بهذه الحالة يسمى عند العلماء زنديق. فهمنا؟ كفر زنديق هو الكافر، بل هو كافر كفر مغلظ عن كافر العالم. ولذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا المشايخ. ولذلك حكم الزنديق عند العلماء أشد من حكم المرتد. كيف؟ ما حكم الزنديق؟ ما حكمه؟ ما معنى حكم الزنديق؟ بمعنى هل تقبل توبة الرجل أظهر كفر؟ ما حكمه؟ مقتل مرتد. لكن الصورة الآن هل تقبل توبته هنا؟ لو أن الرجل ارتد أعلن أنه نصراني أو يهودي أو شيوعي أو باثي أو علماني أو ديمقراطي أو وطني، جاء وأعلن هذا، فنأتي ونقول له تب إلى الله، عنده شبهة نظهر له شبهته نستتيبه حتى يتوب، تاب قبلنا له قلنا مع السلام انتهى الأمر. لكن الزنديق هذا الذي كان عنده مجموعة من العوارض والقرائن التي تدل على خطي طويته وعلى عدم سلامة شريرته، هذا الرجل لما قبضنا عليه وتمكننا منه بأمر الحمد لله مكننا منك وقد ظهر ما في بطنك وما في صدرك بعمل كفر، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ لا. عند العلماء ثلاث أقوال. القول الأول وهو قول الشافعي، والحقيقة هذه مع أني شافعي أنا، ولو سئلت إلى أي الآراء تميل أو أي المذاهب تميل لملت إلى الشافعي، لكن الشافعي عليه رحمة الله في عنده بعض القواعد مرات يحكم بها بقوة وينسى بعض القواعد الأخرى، منها ما تكلمنا عنه البارحة مثل قضية المعدوم شرعا كالمعدوم في السنة، فإنه قال بعض الفتاوى لا يقره عليها عامة أهل العلم، كان مبعثه هذه القاعدة من القواعد التي يقول بها الإمام الشافعي ولا يقر عليها من قبل أهل العلم، وهي قاعدة أمور كثيرة، منها مثلا أنه يرى القرشي غير القرشي وهكذا، يرى هذه علة عنده القرشية مثلا، عنده علة في بعض التصرفات والأعمال، لكن منها هذه الأمور أن الظاهر عنده هو الأصل، ولو وجدت بعض القرائن والأحوال التي تدل على خلاف الظاهر مع الباطن لا يعملها ولا ينتبه إليها، ينتبه إلى الظاهر. من هذه الأمثلة عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله قضية، مثال أضرب لكم قضية الشرط الذي يكون سابقا للعقد، ومثال قضية العين. العين عند الإمام الشافعي مباح. ما هي العين؟ تعرفون العين؟ العين هي بيع أجل بعالم. كيف هو؟ رجل يذهب إلى رجل ويقول له، طبعا هو يريد منه أرضا ربويا، لكن الرجل ورع ما بتعامل بالربا، فيجعل بينهما حبيرة كما قال الإمام بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول له أنا أبيعك هذا، الذي يريد أن يداين الدائن للمدين، يقول له أنا أبيعك هذا القلم بمئة دينار دينا، فيستلمه المدين. الآن هذا استلم البيع ومشغول ذمته لهذا الرجل بكام؟ بمئة دينار. قل الآن بعني إياه ديناً، ها ديناً. الآن يقولوا بعني إياه، بعني إياه، كم تريد أن تبني؟ قال بعني إياه 90 نقداً، فيتناول 90 نقداً يعطي. أنت الآن هذا الرجل كم قبض؟ كم مشغول ذمته من البيع الأول؟ 100. هذا هو بيع العين، وشبيه به عند العلماء بيع التورق. ما هو بيع التورق؟ لا، الورق هو الفضة، لكن التورق هو أن لا يبيعه لنفس الشخص ولكن يبيعه لرجل آخر، هذا مختلف فيه عند العلماء، كذلك مثل العينة. القصد الإمام الشافعي ينظر إلى العقد، عقد صحيح؟ لما رجل باع رجلا دينا عقد صحيح، ورجل آخر باع نسيئة صحيح أو نقدا باع صحيح، فلذلك هو لا يهتم إلى القرض، لا يهتم بالقرض كثيرا. فمن هذه الظاهرية لدى الإمام الشافعي، ابن حزم على فكرة كان شافعي، هو كان مالكيا فصار شافعيا، والذي جعله ظاهري أنه قرأ كتابا للإمام الشافعي اسمه إبطال الاستحسان، فرأى أن الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على إبطال الاستحسان تصلح في إبطال القياس. القصد من الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذا الزنديق جاء عنده لوث شديد، ما لا يحكم به. جاء رجل وكفر أخذنا، تب إلى الله، تاب إلى الله اتركه. جاء مرة أخرى تاب، تاب مرة ثالثة وراجع وخامسة ويتوب. ما دام يتوب، ما دام يخلي عنه، فمتى يقال عنه قوله سبحانه وتعالى، متى ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى أخذوا وقتلوا تقتلا متى؟ وهذا الظاهر الذي يقوله بأني أسلمت حال الاستتابة أصلا قد بطل، قد بان بطلانه، لا قيمة له. صحيح. القول الثاني وهو قول مالك وأبي حنيفة، نقتل من طريح منه ولا تقبل له توبة، لا تقبل له توبة. مالك وأشد الناس في ذلك هو أبو حنيفة عليه رحمة الله، مالك وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد وهي المشتهرة أنه يقتل ولا تقبل له توبة، لا تقبل له توبة أبدا. القول الثالث أنه ينذر مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية، وهذا منسوب إلى الإمام أحمد كذلك هذا القول. القول الثالث كم مرة نستتيب؟ المرة الأولى، الثالثة إذا جاءنا نقتله ولا نقبل توبته. إذن هذا هو حكم النفاق. لا سدد الآن سؤال. نعم أنا دخلت في موضوع الآن وهذا في باب الردة سنتكلم عليه. الآن رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعصية انتهينا من حكم الزنديق. والصحيح أنه عند أغلب أهل العلم ومرجحين المرجحين من المحققين قالوا أنه يقتل، لا تقبل له التوبة الزنديق. ومن هنا فإن هؤلاء الخبثاء مثلا تبعين الميليشيا في أفغانستان، لا تقبل لهم التوبة، وهكذا، لأنهم يعلموا أنكم إذا استلمكم المجاهدون قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تقبل لهم، وإلا يصبح الدين ألعوبة. حينئذ لا إله إلا الله هل تنفعه؟ لا تنفعه. واضح إخوان؟ السؤال اللي طرح الأستاذ، وإن كان هذا عند كلامنا عن الكفر والردة، إنه رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام مبسوط في كتاب الصارم. رجل شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كم معصية ارتكب؟ معصيتين، حد وهو سب النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا الثاني؟ ردة. صحيح. إذا تاب الرجل وأسلم من سب الرسول نسقط ماذا؟ ردته، لكن يبقى الحكم وهو حد، فنقتله لسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا لم نقتله ردة. فلذلك قال العلماء سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، تاب أو لم يتب، فإذا تاب فنقتله حدا انتقاما، لأنه حد سب النبي. الآن رجل زنى، حتى نقرب الصورة، رجل زنى بامرأة وتاب إلى الله وجاء إلى الوالي وثبت عليه الزنا وهو تائب، يسقط عنه الحد؟ ما يسقط عنه، واضح الحدود، لا تسقط بالتوبة. فهنا إخواني بل هي، فهان سب النبي صلى الله عليه وسلم، حده القتل وهو معبر عن الكفر وهو كفر، فإذا عاد عن الكفر عاد الإسلام، لكن بقي الحد، فإن التوبة لا تسقط. فهمنا هذه القضية؟ لا لا، القذف هو اتهام الرجل أو المرأة بالزنا، هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، حكم غير حكم القذف، سبحان الله لا غير. الملي لو سب الرسول؟ نعم، وهذا هذا حكمه. نعم، أي إنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه القتل، سواء كان مسلم فكفر بالسب أو كان نصرانيا فإنه يقتل. عرفنا يا إخوان؟ هل حد مكفر عن الآن إذا قتل ردة، فإن حد الردة ليس مكفرا على المرء. أما إذا أسلم وتاب إلى الله واستغفر وأناب ثم قتل حدا، فإن الحد يكفر عنه هذا المعصي. إلا في نعم يعطى من أجل إسلامه فقط، أما قضية هذا الحد ما يعطى فرصة. وقانون المعصية انتهى. أما لإسلامه نعم يستتاب أملا أن يموت عن الإسلام، نسب بالله عز وجل على خلاف الموضوع. انتبهنا يعني يوجد بعض ما قال مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل، وبعضهم قال إذا أسلم فإنه، لأن الحج هو حق من إخوان الحج حق الله، فلذلك هو مشترك في نفس الأمر بخلاف هنا حق النبي وحق الله. فحق النبي ماذا؟ أن يحد وأن يقتل مثل الذي جلد، مثل الذي رجم، مثل الذي قذف امرأة، فإن هذا حقها لهذا الإنسان، وهو حق الله كذلك، فإنه لا يسقط. بخلاف دخول حق الله في تلك المسألة، سب الله عز وجل هي داخلة في قضية الردة وفي سب الله عز وجل. لكن العلماء على الصحيح ما تكلموا هذا لشدتها، سب الله عز وجل أمره شديد. نعم محتمل. الآن ندخل في اللي انتهينا من النفاق، واضح الآن ما بيصير يجينا الآن في تأليف ظهر جديد قال الحكام منافقين، بخايف يقول كفار، المنافقين يعني كفار، لكن هو أراد بماذا أن يقول منافقين؟ أراد أن نعاملهم معاملة المنافقين، هم مسلمين لكن في الباطن كفار. فإذا علمنا أن الرجل كافر، يعني لما أنت تعلم أنه فلان منافق ماذا تعلم عنه؟ يعني علمت عنه أنه منافق، ما الواجب عليك؟ أن تقتله، كما تبين لنا أن النفاق لا يستر، لا يستر حد الحكم، لا يستر حكم الله بقتله، ولكن عدم معرفتنا بنفاقه. لماذا لا نقتل المنافق؟ لماذا؟ نعلم معرفتنا به، لكن لو عرفنا أنه منافق ما حكمه؟ ولذلك البارح ذكرني أخ مما الأدلة على هذه القضية، قال حتى لا يقول أن محمدا يقتل أصحابه، لئلا تقول العرب أن محمدا يقتل أصحابه، هذا دليل على أنه لم يظهر نفاقهم، ولذلك لو قتلهم رسول الله لقال الصحابة والناس هذا رجل يقتل مسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما عبد الله بن أبي جاءه ابنه يقول دعني أقتله، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلو قتلته لحمرت له أنوف، لأن الناس راح ينتقموا له أنه مسلم، كان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لكن هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عتل وعرينة؟ تعرفون قصة عتل وعرينة؟ قبيلتين من العرب جاءوا أسلموا، فخذين من العرب جاءوا أسلموا، فاجتووا لأنه جماعة أعراب في المدينة السابقة، والعرب إذا جلس تحت المكيفات نمرة يتعود على الصخرة، فاجتووا فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شريحة إبله من أجل أن يأكلوا ويشربوا، فذهبوا هناك أمرهم رسول الله أن يشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوال وألبان الإبل، فشربوا هناك، فلما صحت أجسامهم قاموا على الراعي فقتلوا وأخذوا زوجته واستاقوا الإبل، ارتدوا. جاء الخبر والداعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عليه، ماذا صنع بهم؟ قطعهم وصلبهم. أول شيء قطع أيديهم وقطع أرجلهم وجدع أنوفهم وقطع آذانهم وكحل عيونهم بالنار، سملأ عيونهم، جاب المسامير وحماها بالنار وكحل عيونهم بالنار، ورماهم في حرة المدينة، تصور المدينة بحرها، ورماهم في الحرة، الحرة هي الأرض المالية السوداء، ورماهم هناك يطلبون الماء يستسقون فلا يسقون. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تقول العرب أن محمدا يقتل أصحابه؟ الناس كلهم يكون هؤلاء ليسوا أصحابه، لكن لو قتل من يصلي وراءه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مرات ويقوم بعض الصحابة يخطب، كان يقوم أبو بكر ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا هو رسول الله ويخطب في مدح الإسلام، فكان يقوم عبد الله بن أبي يقوم ويخطب مثل خطاب الصحابة، يصلي معهم وهكذا. فكيف حينئذ لعدم ظهورهم ظاهرين، لكن لو ظهروا الآن قد يقول قائل إن بعض الكلمات قد قالوها وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سمنت المكان، هل قصد بها رسول الله؟ قد يقول أنا ما قصدت بها النبي، أنا قصدت بها هؤلاء الذين أرادوا أن يتطاولوا علينا، مثل قضية لأن رجعنا إلى من لا يخرجنا أعز منها الأذى، من هو؟ ما قال، فهمتم؟ فإنها أمور موهمة، وهذا أمر النفاق، حتى إذا ظهر أمره واشتد عشان هيك كان الصحابة يتمنوا أن يظهر منهم أمر مكفر سيقوم الأمرين كما ظهر في أمر حاطب صالح الصحابة لها نفاق مكننا الله منهم وهكذا. نعم شيخ لو واحد صلى الله هل أنا آتز بعد القتل؟ هذا السؤال كنت اليوم أفكر هل أخوض فيه أو لا أخوض، وهو قضية هل يجوز للمرء أن يقيم الحدود بنفسه. يعني أولا إذا وجد الإمام فإن وجد أو لم يوجد لا بأس، الصحيح بالأدلة الصحيحة أنه يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود، وهناك أدلة كثيرة ولي بحث في هذا. كونه لما يقتله قتل نفسا غير معصوم، كافر قتله فهو قتله بحق وليس عدوانا. كونه تعدى على الخليفة، إذا موجود الخليفة بيجيب الخليفة بيقول تعديت على إمام السير الثاني رضي الله تعالى، أما أنه جاز له أن يقتله من بعض الأدلة التي تقوم هذا مثل قتل الرجل المرأة التي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ قال والله لا أديها أبدا، ما أديها خلاص. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعديت على حقي، مثل قول عبادة بن الصامت وقد جلس في مجلس وقال بعضهم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بن حقيق وكعب بن الأشرف إنه غيلة وأراد أن يشنع على طريقة القتل، فماذا قال عبادة؟ قال للخليفة والله لئن لم تقتلنه اليوم لأقتله غدا. فكان الرجل إذا جاء عبادة كان يعني ذهب إلى الأعراب بعد عن الناس، فكان إذا جاء عبادة على البلد يهرب الرجل حتى لا يجده فيقتله، فهذا قال له إذا لم تقتله سأقتله. ثم كذلك فعل عبادة عندما حضر مجلسا عند بعض الولاة وعندهم ساحر يدخل جوف بقرة، ساحر يدخل جوف بقرة ويخرج من دبرها، فغافله عبادة حتى صار في وسطها فقتله، قال يحيي نفسه إن كان صادقا. هذا دل على أنه ذكر القرطبي الإجماع على أن الحدود لا تقيم إلا، لكن الإجماع منقوض ونقضه كذلك الشوكاني وغيرهم. القصد أنه يجوز، فلو قتله المرء مأجورا من الله. ممكن واحد يقول ربما أخذني الحاكم فقتلني، نعم ونعم ما يقتلك بسببه، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق أفضل الجهاد كلمة حقنا؟ كانوا الناس الأيام كل شيء بيجيب موت، القتل هذا ضد المصلحة، عجبين المسلمين الأيام. العرب ما كانوا يفكروا هذا التفكير، العرب قبل ما يصير مسلمين. عند المسلم واحد قتل رجل أخذوه إلى الشرطة سجنوه، قلوا هذا يعني من المصلحة لا تفعلها لأنه في النتيجة أنك تذهب للسجن. سبحان الله، الذهاب للسجن ليس مصلحة. يعني فهمتم كيف الصورة؟ يعني الناس الآن كل شيء بيجيب مصيبة ومشكلة أو بيجيب تكليف أو بيجيب حادث فهذا يجب تركه، لأن هذا الفعل يؤدي إلى كل عمل. رجل ضرب رجل فقتله لله، أخذ فقتله، سبحان الله، وغنيا له. مثل هذا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطة الجهاد، ذهب إليه فأمره المعروف نهى عن المنكر فقتله، فهو أفضل الشهداء عند الله. ما قال هذا ضد المصلحة أو دا بنفسه إلى التهلكة، أخذ للسجن، حيا الله، هذا شيء جيد ومبارك. وهذا أمر إخواني كان مفهوم لدى الأوائل، صار هالأيام حتى تصل الدرجة عند بعض الناس والمسلمين يقول إذا جاءك هؤلاء المنافقين أو الكفار هؤلاء أهل الردة جاءوا إلى بيتك من أجل أن يأخذوك، فالأصل أن لا تسلم نفسك، حتى وكفار أولا تقاتله، وإلى مسلمين دفع الصائب. والله يا إخوة في بعض كتب الفقه ذكر الإمام الأسلوي وهم أئمة الشافعية المعز بن عبد السلام أنه يجوز قتل المكاسي ولو على درهم. المكاس تعرف اللي جاي يأخذ منك قرش واحد أو درهم واحد بغير حق، قال يجوز لك أن تقتله ولو بالسم. قال المحب الطبري قياسا على الفواسق الخمس، هل الفواسق؟ فواسق العقرب والأسعار قياسا على. فإذا أدار الشارع لك أن تقتل الرجل من أجل درهم أن يأخذه منك بغير حق، فجاي رجل يأخذ دينك وجاي رجل يدخل على عرضي فلتقتله. والله العرب قبل الإسلام كانوا يفتخروا أن ابنا لهم مات في سبيل هذا الأمر، نحن على يوم مصلحة سلم له من أجل المصلحة، بعد أنت بتموت موتك يعني يختل من أمر العالم، أنت رقم من أرجال الوجود إذا متت مصيبة، يعني مصيبة أنت موت أنت مش مصيبة. فلذلك هذه الأمور في عقول الناس نعم تقتلهم. ولو أن المسلمين المتدينين أخذوا بهذا الفتوى في البلاد، والله لو أن الدولة بكل كفرها لا يستطيع أحد من الشعب أن يسب الله أو رسوله. طيب لكلما واحد سب الدين أخذ وقتل ذبح مثل الشارع في الشارع، من سيسب الدين؟ ولو هذا أول سجن ثاني سجن ثالث سجن، بعد ذلك لما الإنسان يريد أن يتلجل لسانه بهذا السب نفكر ألف مرة. لو أخذ في مستوى تونس لو هذه كم ممكن الحوادث تتكرر حتى تقطع ويخاف الناس من السب؟ كم؟ 10-15 حد سنس أقصى حد، لا أبدا مستحيل تصل إنه الناس هؤلاء المشايخ اللي بسب الدين هم 19 تونس بسب الدين والناس الباقيين نايمين، مشكلة. طبعا سب الدين والرب والرسول الأيام يعني طامة كبيرة منتشر في عامة الأرض بطريقة غريبة جدا. فلو أن هذا طبق حكم الله عز وجل كاني وامثالها. واحد يستهزئ، قالوا لي قبل مدة هنا واحد من خنازير جبهة الانقاذ الليبية قال جالس بقول احنا قتلنا منكم كذا مقابل قتلتم منا كذا، مفتخرا انهم قتلوا ضعف ما قتل المسلمون. وجالسين جالسين هؤلاء الرحب جالسين مثل كما قال أحد الإخوة مثل أمريج الوضو، جالسين سنتين وفاتحين مصيبة، هذه طامة كبيرة. خوف من ماذا؟ سبحان الله سبحان الله العظيم. فالقصد أنه تطبيق الحدود من الأمور، تطبيق الحدود جائز لأحد الرأي لأنه جزء من الأمر المعروف من المنكر، وهو مكلف به بأن يقوم به بيده أولا، وهذا أفضل الناس. إذا لم يكن فيه أثم لا ليس واجبا عليه، جائزا له ليس واجبا عليه، واجب على الخليفة والإمام. هاي لو عقل لو واحد مثلا سبب الإمام مثلا مدة شهر فات، ولو ندبر له في طريقة الماء نبي مثلا يعني نستدرج استدراج نجيبه لبيت أو مكان ونقتل الرجل، لا بأس ما فيش حاجة. حتى هو خرج من المسجد خرج من نفسه سب الله سمعته واحد قبل شهر عادي يعني. نعم بسم بسم الآن السهل يا جماعة الله أكبر. والحزب إخواني حزب السوري القوم السوري يعني شيء أن أنت تريد يعني صب الذهول. جمال عبد الناصر أول شيء فاروق الخنزير قتل حسن البنا، راحوا ثاني يوم سلموا عليه. يعني انا لما اشوف مع جماعه اذا بموت ما بنتقموا ليش امشي معهم؟ بتفر منهم. ان قراشي الخنزير لا نقاش نعم في زمانه راحوا ايدوا، دخلوا سجون عبد الناصر اللي كان رئيس المحكمة أنور السادات خرجوا من السجون راحوا قالوا رجل السلام ورجل الأمة. يعني أنا اعتبرهم حق بس مش الجار، العرب لا تقبل هذا ولا دين الله يقبل هذا. الحزب القومي السوري ما اسمه هذا الخنزير أطوان سعد زعيمهم قتله أعدمه أحد وزراء لبنان القدماء، يعني هذا الكلام في الأربعينات، عدموا أحد وزراء لبنان. الحزب القومي السوري ما سكت عنه أبدا، ظلوا لاحقينه حتى كيف وان قتلوه باب قصر الملك الأردن الملك عبد الله الله لا يرحمه، ما سكتوا عنه. لما الإنسان يكون في جماعة مثل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سبب إرساله أسامة بن زيد؟ ليش أرسله إلى الشمال إلى بلاد الشام؟ انتقاما لمقتل أبيه. لما إنسان يجد وراءه رجال ما لكن دخلوا السجون قطع رؤوسهم نزل دماغنا على الحيطة ولسه ما كفرناهوش. نعم لما لو واحد ضربني وراسي مسلم وكسر راسي لدنيا لكن كسر وهو يقول لي لو جاء ربك لوضعته في الزنزانة. ولسه مشايخهم نازلين رحمه الله رحمه الله توزيع رحمات مسجلات عليه. قضية خطيرة جدا. ما يعني كيف تعقل هذه القضية؟ لو أن كل واحد من المسلمين قتل بدل منه واحد من هؤلاء أهل الردة ما هو ماذا كان الحال؟ خلاص يا الواحد هذا مقرب عليه من النتيجة. ولذلك كان الناس يخافون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون. يا جماعة إذا محترمين وجيدين وبالإحسان وبالدعوة لكن إذا وقع الواقع لا يبقوا لا يبقوا أحد. ودليل مثل قصة عبد الوهاب بالله عليكم هذه الآن تصوروا كيف صارت بها ركبان في جزيرة العرب كيف كان الوضع؟ شيء مهول أخذهم تصور حالة يعني غريبة جدا. أخذهم قطع أيديهم وقطع أرجلهم سمل أعينهم بالنار. تصور هذا واحد يأتي دين الإسلام دين السلام. نعم دين الملحمة ودين المرحمة. النبي ضحوك لكنه قتال وهم يستسقون. انتوا تصوروا الحالة يا إخواني. هو يجيني الشيخ يقول لي أنا ما أقدرش أذبح دجاجة ولا فرخة. مصيبة وطامة عظيمة والله لا يمكن أن يقتل هذا المرض. هذا إخواني العرب يعني الآن بطل الجهاد بفتوى المشايخ ولا الأمة قادرة هذا الوضع أن تغيره؟ أشد منه غيرت. المستعمرون جاءوا إلى بلادنا بالحجر بالبرودة الإنجليزية الخربانة بالثورة السلبية بأي خرج المستعمرون. ما كان يستطيع الشيخ يقول اللي بيطلع الشيخ يقول الجهاد ضد هؤلاء مش مصلحة هذه يمكن أن يقتلوا. لا صار الشيخ الفقيه العلامة الذكي الذي يقول لا تجاهد. شيخ يقول عن أخ في البوسنة قال لا تجاهد لا تقاتل انشغل بتعليمهم لا تقاتل حتى يصل الجندي الصغر باب بيتك. يا جماعة مثل ما قال أحد الإخوة اللي بدين كان ذاهب إلى الجهاد في أفغانستان ميل على الحرم المكي كانت هي محطة ذهب من ليبيا إلى الجهاد الأفغاني فجابوا للمشايخ وقلوا الجهاد الأفغاني فرض كفاية لكن العلم فرض عين فإجلس هنا فرض عين لا تذهب لفرض الكفاية. قال لهم قضي فترة. قال لهم والله لو الجهاد الأفغاني مكروه غير أروح أجاهد. يعني مرات حسك ما نقبلها مش معقول دين الله هيك يعني مش معقول. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم واحد بدخل على زوجته بجد عندها عليها رجل بدي يروح يجيب أربع شهداء. الصحابة إيش والله لين وجدته لا أضرب أنه بينه لا أضرب أن السيف بين فخذيها. النبي ما قال له لا أنت متعدى على الشريعة. قال قره. قال تعجبون هذه الخيرة مدحها رسول الله. قال له لا تتهاي ما تدين ما ظل بعدين بنقول له تعال قاتل بقول له لا. هذه أمور يعني لا مجال لا مجال مش عقل. شيخ يأتي هنا يقول يأتيك زبانية الكفر المخابرات على بيتك فلا تطلق عليهم طلقة بل سلم لهم ولو أخذوك وتقتلوك ويقتلوك. جماعة والله دينا ضد دين الله لكن فوق ذلك ضد إحساس الرجل ضدنا. والله هذا الكلام لو قاله رسول الله لعربي بالله عليك يقبله لأنه مخالف الفطرة. أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مكة يتثبتون فلتنا يا رسول الله يقول لهم وقفوا شوي استنوا رمي صدر وهم يدعون القتال وما يقولون احنا استطعنا جهاد دينا فيش في جهاد ما كان يقول هذا يقول فقط لم يؤذن لنا صبر شوي ما يؤذن لما أذن علمت انه الإذن جاي بعثت بالسيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالذبح بيشير لأبو جاهل بيقول اسمع جاي في الذبح الله يبدأ ما خاف أبو جهل قال ما كنت جهولا يا محمد قال له أنت جهول سمي أبي جهل به بس جايك استنى صبر بسيط من الشارع ومرات لا تطيق نفوسهم يريدوا شيء يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لعلي الحديث صحيح في مسند أحمد مسند صحيح هذا على ماذا يعبر مش مأذون لهم لكن على ماذا يعبر يعني فيخرج هو وعلي في الليل يخرج وهكذا في تحت ستار الليل حتى يصل الكعبة ويقوم ويقول له يلا نكسر الصنم يقف علي ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم فوقه يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك الصنم الأصنام العالية فيأخذه ويكسره ويرجع متخفي فرحني انت على ماذا يعبر هذا الحكم الشرعي واضح لكن ما يعبر نفسية رجال جماعة لا يسرقون النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما في إذن بالقتال يصرخ صريخ أن رسول الله قد قتل فيخرج الزبير حامل سيفه لا خارج إلى حي قريش لوحده كان شاب فتى فالنبي يقابله أين يا زبير قال سمعت صريخ أنك قد قتل فيقول ماذا تفعل لو قتلت قال أبيد خضراءهم ما فيها فواحد يأتي يعني أنتوا فهمت يعني نفسية الإنسان ما تطيق هذا يدخل عليك بيتك وزوجتك في الفراش الساعة الواحدة في الليل لسه بفراش النوم وتقول لي سلم حالك شو هالدين يا رجل ولو انه حرام لأقتله بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أباح لنا الرجل لو نظر بعينه النبي صلى الله عليه وسلم ما لو رجل نظر إلى بيتك بعينه أجاز له أن يسقاها لو أن رجلا دخل على بيتك من أجل قرش واحد من قتل دون ماله شهيد والله هذه أحكام شرعية لكنها قبل أن تكون شرعية فطرية هؤلاء يريدون أن ينسخوا الشرع وينسخوا الفطرة وذلك الأمة صار بسهل وشيء اضرب الإسلام ما كفرناهوش ويخرج يبايعوا كمان مصيبة يعني هؤلاء ليسوا عرب أولا وليسوا مسلمين ثانيا لم يلتزموا أحكام الشرع كل فتاويهم أو فتاواهم كلها على خلاف الإسلام هذا حق هذا واقع أما الأمة الغيرة هذا أمر يدفعه الإسلام تملأ المرء بالغيرة أن ينتقم لدين الله وكلما ظهر من المسلم مسألة من مسائل الغيرة مدحها الشارع وأقره عليه ودعاه إلى إثباتها وإلى زيادتها وتنميتها هذا يجب أن ونمسى مصلحة وقومة الإسلام وراك يا عمي مات النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الإسلام مات عمر رضي الله عنه شهيدا قتيلا الإسلام مات سبحان الله يأتي الشيطان يقول لا خايف على الإسلام أي هو بقي في الأمة إسلام حتى تخاف عليه يعني إيش بقي أنا أريد أن أعرف ماذا بقي من الإسلام في أمة محمد في البلاد ماذا بقي كل يوم نخسر طوائف وجماعات من